أن الله لا رب غيره، وأنك مأمون على كل غائب، وأنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطيبين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد المشاهدين لأنوار النبوة، المستمتعين بأسرارها، المتلذذين بجلالها وجمالها، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الموجد الذي بعثه الله رحمة للعالمين، فبلغ رسالة ربه وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين، ما ترك لأمته أي عمل من الأعمال الصالحة التي تقربها إلى الله عز وجل إلا وقد أمرها به، وما ترك لأمته أي عمل من الأعمال التي تبعدها من الله عز وجل إلا وقد حذرها ونهاها عنه، فجزاه الله تعالى عنا خير ما جازى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من تبع دينه وسار على ملته وتمسك بهديه إلى يوم لقائه. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كنت في المجلس السابق أتحدث عن مصادر السيرة، وقلت بأنني وددت أن أقف معها وقفة خاصة متميزة لهذه المصادر من أثر على قلوبنا، على أرواحنا، على عقولنا، على أفكارنا. فعندما نحقق هذه المصادر ونحقق النتيجة التي تفضي بنا إليها فهذا هو المطلوب، فسوف نعيش مع أنفاس النبوة إن شاء الله تعالى، نعيش معها أفراداً، ونعيش معها أسرا، ونعيش معها مجتمعا، ونعيش معها أمة. وعندما تتجلى أنفاس النبوة في أمتنا اليوم ستتحول بتوفيق الله تعالى من هذا الحال الذي تشكو منه إلى حال آخر. حين تتجلى أنفاس النبوة فينا وأوصاف النبوة فينا والسيرة النبوية في أمتنا تتحول من الذلة إلى العزة، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الهزيمة إلى النصر، ومن الشتات إلى الجمع، ومن الضعف إلى القوة، ومن الذل والمسكنة إلى التمكين، لأنها قد أخذت بماذا؟ بالأقوى، أخذت بالصلة التي بينها وبين الله. ما هي الصلة التي بيننا وبين الله؟ صلة النبوة. ليس بيننا وبين ربنا إلا صلة النبوة، فكلما تمسكنا بصلة النبوة كلما جاء النصر، وكلما ضعف التمسك بصلة النبوة كانت الهزيمة. حتى في زمن الحبيب المصطفى، بقدر ما يقترب الصحابة منه عليه الصلاة والسلام، بقدر ما يتحقق لهم النصر والتمكين، وبقدر ما يكون شيء ما من البعد، بقدر ما يذوق ماذا؟ بقدر ما يذوق مرارة البعد عن النبوة. في غزوة أحد وقع شيء قليل من التزحزح عن مقام النبوة وعن وصية النبوة، فإذا برب العالمين يذيقهم مرارة ويتعجبون، يتعجبون ويتساءلون، فيأتيهم الرد من الله: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير، من عند أنفسكم، المسألة منكم أنتم، لما تزحزحتم شيئا ما عن محور النبوة ذقتم ما ذقتم، محور النبوة موجود ومحفوظ، لأن الله جل جلاله قد تكفل بحفظه، فبقدر ما تقترب الأمة من محور النبوة بقدر ما يجتمع شملها وتقوى شوكتها ويسود أمرها وتتمكن دولتها، وبقدر ما تتزحزح وتبتعد عن محور النبوة بقدر ما تذوق. لذلك إخوتي أحببت أن أقف مع مصادر النبوة، مصادر السيرة. وفي مجلس سابق تحدثنا عن القنوات التي مرت منها السيرة النبوية، ذكرنا أن المصادر على قسمين: مصادر أساسية أصلية ومصادر فرعية تكميلية. المصادر الأساسية الأصلية هي المعتمدة في السيرة: القرآن أولا، كتب الحديث الصحيحة ثانيا، كتب الحديث أيضا التي لم تلتزم بالصحيح ولكن فيها من الصحيح الكثير، وفيها من الحسن الكثير، وفيها أيضا من الضعيف، هذه أيضا تعتبر المصدر الثاني. إذن المصدر الأول القرآن، المصدر الثاني كتب الحديث، المصدر الثالث كتب الشمائل، والمصدر الرابع كتب الدلائل، وكنا توقفنا عن المصدر الخامس الذي هو كتب السيرة، أي الكتب الخاصة بالسيرة. توقفنا في حلقة من تلك الحلقات وهي حلقة التابعين، قلنا بأن الصحابة الكرام تلقوا السيرة النبوية غضة طرية من النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم شاهدوه، عاشوا معه، شاهدوه وعاشوا معه بالليل والنهار والسفر والحضر، عاشوا معه في السلم وفي الحرب، عاشوا معه حياته كلها، فرووا لنا حياته كلها، ما تركوا ولا جزءا بسيطا، رووا لنا ثيابه عليه الصلاة والسلام ماذا كان يلبس، رووا لنا قسمات وجهه، رووا لنا صفة عيونه، صفة شعره، رووا لنا كيفية مشيه، رووا لنا أسماء دوابه التي كان يركبها، سواء كانت أفراسا يعني خيولا، أو كانت بغالا، أو كانت حميرا، رووا لنا آنيته التي كان يشرب منها ويتوضأ منها، رووا لنا فراشه الذي كان ينام عليه، رووا لنا كيفية بناء بيوته، كيفية بناء بيوت النبي المصطفى، كم حجم هذه البيوت؟ حجم صغير. كان عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يسجد في قيام الليل كان يمس رجلي عائشة أم المؤمنين لتجمع رجليها حتى يجد المكان الذي يسجد عليه عليه الصلاة والسلام. ما اتسع البيت لتنام زوجته ويسجد هو، بيت صغير سقفه يصل إلى رأس المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكنه كان أشرف بيت وأجمل بيت وأرق بيت وأنقى بيت وأنور بيت وأسعد بيت في الدنيا. هل يوجد بيت في الدنيا يضاهي هذا البيت الذي كان ينزل فيه جبريل وميكائيل وملائكة رب العالمين، بيت متصل بالسماء مباشرة، بيت بالنسبة لشكله ومادته هكذا؟ لكن البيوت إنما تتسع بمعانيها لا بمبانيها، بمعانيها بما فيها لا بأشكالها أبدا. لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. إنما تضيق البيوت بأهلها عندما ينسحب الإيمان، أما عندما يكون الإيمان واليقين والقرآن فالدنيا كلها تبدو صغيرة صغيرة، لأن الروح ليست موجودة في ساحة ذلك البيت فقط، لا، الروح ليست ساكنة في ذلك البيت، إنما تسكن مملكة الله الواسعة. شتان بين روح تستمتع بمملكة الله الواسعة وبين روح تشعر بذلك المكان الضيق ولو كان قصرا بديعا لا تتجاوزه، بل ربما تكون مقفوصة في هذا الجسم وهي تشعر بالوحشة، تشعر بالوحشة، وأرواحهم في وحشة من جسومهم فليس لهم حتى النشور نشور. أرواح محبوسة في داخل هذا الجسم لم تنطلق إلى الله. إذن شتان بين روح تسيح في مملكة رب العالمين لا حدود لها وبين روح مقفوصة في جسم. إذن الصحابة الكرام أحصوا لنا سيرة الحبيب بكل تدقيق، ثم تلقاها منه التابعون رضي الله عنهم، تلقوها مشافهة، وربما تلقوها مكتوبة، لأن هناك بعض الصحابة كانوا يكتبون كعبد الله بن عمرو بن العاص مثلا، فهؤلاء كتبوا لكن لم تكن الكتابة كثيرة، إنما كانت قليلة، ذلك لأنهم كانوا يكتبونها في صفحات قلوبهم، على صفحات القلوب، قبل أن يكتبوها على صفحات الأوراق كانوا يكتبونها على صفحات القلوب والعقول والأفكار والأرواح، وما كتب في القلوب هو الذي لا ينسى. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، كتب في قلوبهم الإيمان، انظر إلى التعبير القرآن الجليل الجميل، كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. هكذا كتبت السيرة في قلوب عاشقة، في قلوب عالقة بصاحب السيرة، بقلوب تتملق صاحب السيرة، تتعشق صاحب السيرة. أما التابعون تلقوها شفاها ثم دونوها كتبا، فجمعوا بين الكتابة في السطور وبين الكتابة في الصدور، بعد أن تلقوها مكتوبة كتابة معنوية في صدورهم، تلقوها تلقوها كتابة حسية في سطورهم، فكانت السيرة السيرة النبوية مدونة في الصدور قبل السطور، ثم دونت في السطور فاجتمع فيها التدوين في الصدور والتدوين في السطور. لأن هذه الأمة ليست كغيرها تقتصر على الرواية بالكتابة، هذه أمة الإسناد، أمة التلقي، تلقي بالأرواح والقلوب، قبل التلقي بتدوين الأقلام والكتب، ولذلك خصت هذه الأمة بالإسناد. هذه أمة الإسناد، كاين شي أمة اللي عندها الإسناد غير أمة الحبيب المصطفى؟ غير أمة الحبيب المصطفى. خصت الأمة بالإسناد، فهو من الدين ذي لا ترداد، كان الرعيل الأول من التابعين يعتبر الإسناد قربة إلى الله، كما قال عبد الله بن مبارك رحمه الله: الإسناد قربة إلى الله. أمة خصت بخصائص كثيرة، من هذه الخصائص الثلاثة خصت بالإسناد، وخصت بالإعراب، وخصت بالأنساب. أمم أخرى أنسابها مقطوعة، أمم أخرى لغتها ليس فيها إعراب، أمم أخرى إسنادها مقطوع، لا يوجد إسناد عند النصارى ولا إسناد عند اليهود، أساندهم مقطوعة، هناك حلقات مفقودة عندهم، لا يستطيع أبدا اليهود الآن أن يأتوا بإسناد موصول إلى سيدنا عيسى ولا إلى سيدنا موسى أبدا، ولا النصارى أناجلهم ليست موصولة إلى أنبيائهم. تصل إلى طائفة من التلاميذ ثم تنقطع الحلقة، ويبقى هؤلاء في صحراء وفي تيه. أما أمتنا فقد خصت بالإسناد، عندنا الإسناد الآن المتصل من يومنا هذا إلى الحلقة الأخيرة التي تتصل بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ليس عندنا حلقة مفقودة في إسنادنا أبدا أبدا. إذن أمة خصت بالإسناد وخصت بالإعراب، الإعراب لا يوجد في أي لغة من لغات أهل الأرض، إنما يوجد في هذه اللغة الجميلة الجليلة الراقية، وهي اللغة العربية، وأيضا أمة الأنساب. إذن السيرة قد اجتمع فيها التلقي، واجتمع فيها أيضا التدوين بالكتابة، التلقي بالأفئدة والقلوب والأرواح والأفكار والعقول، والتلقي بالكتابة والتدوين، ثم جاء تدوين السيرة مع الحديث في زمن سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه. كانت السيرة مكتوبة لكنها لم تكن على المستوى الرسمي، كانت السيرة مكتوبة ومؤلفة في كتب، لكن متى حصل التدوين الرسمي للسنة والسيرة؟ في زمن الخليفة الراشد الذي أحيا الخلافة العمرية رضي الله عنه وعن جده عمر، أحيا الخلافة العمرية، وتميزت خلافته بميزات وخصائص، تميزت خلافته بمميزات وخصائص، ومما أكرم الله تعالى سيدنا عمر بن عبد العزيز ليشرف به في الدنيا والآخرة أنه أمر بتدوين السنة بما فيها السيرة. بما فيها السيرة النبوية، وكلف بتدوينها عالمين جليلين حافظين محدثين كبيرين ثقتين، ليقوم هذان العالمان بتدوين سائر أحاديث المصطفى وسائر ما تتضمنه السيرة النبوية في دولة الإسلام كلها. إن عمر بن عبد العزيز كان يحكم دولة لا تغيب عنها الشمس، فلا يند حديث من أحاديث المصطفى عن هذه الدولة، لا يند أبدا، ولا يغيب جزء من أجزاء السيرة النبوية أبدا. فانطلق هذان العالمان يجمعان الأحاديث النبوية والسيرة النبوية. أحد هذين العالمين اللذين نتحدث عنه هو محمد بن شهاب الزهري، المتوفى سنة 24 و100. هذا العالم العلم الهمام الذي جعله الله عز وجل حجة، خلقه الله عز وجل لهذه المهمة. هناك أناس خلقهم الله لمهمة عظيمة وقيدهم الله لذلك وأهلهم سبحانه وتعالى بمؤهلات لا توجد عند غيرهم، وكل ميسر لما خلق له. فسل ربك سبحانه وتعالى أن يهيئك لأن تقوم بالدور الذي يحبه الله ويرضاه، ولا تحقرن نفسك، بل سيعطيك الله بمقدار همتك. فإن كنت ذا همة فحي هلن إن كنت ذا همة، فقد حدا بك حادي الشوق، فطوي المراحل ولا تنتظر بالسير رفقة قاعد، إياك أن تقعد مع القاعدين، بل كن ممن يتطلع إلى المعالي، كن ممن يتطلع إلى المعالي، وربك سبحانه وتعالى سيمدك. قام الإمام الزهري رحمه الله بجمع الأحاديث النبوية بما فيها السيرة النبوية الشريفة، فكان رحمه الله تبارك وتعالى مثالا لهذا الأمر العظيم، مواقف وأخلاقا وما وهبه الله عز وجل من الصفات التي أهلته إلى ذلك. من مواقف أذكر موقفا من مواقفه رحمه الله، لا يمكن أن يقيد الله تعالى لهذا الأمر العظيم الذي هو السيرة والحديث إلا أناس لهم خصائص ولهم مع الله حال. لا يمكن لمن تعلقت همته بالدنيا وتعلقت همته بالفاني أن يرشح لهذا الأمر العظيم، لا يرشح الله لهذا الأمر العظيم إلا العظماء. قد رشحوك لأمر إن فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. من مواقفه أنه دخل ذات يوم على أمير من الأمراء، هذا الأمير كان قد استفز عالما قد دخل قبل الزهري عليه، استفزه، قالوا من الذي تولى كبر الإفك الذي قال الله فيه والذي تولى كبره؟ قال له ذلك العالم عبد الله بن أبي بن سلول. فقال له ذلك الأمير كذبت. فسكت هذا العالم على مضض، جرح لكنه سكت، ثم دخل الزهري رحمه الله، دخل هذا العالم العالم. فقال له الأمير: من الذي تولى كبره؟ قال: عبد الله بن أبي بن سلول. قال: كذبت. ماذا قال الزهري؟ هل سكت كما سكت سلفه؟ لا، بل غضب غضبة شديدة وقال: أنا أكذب لا أبالك. انظروا إلى هذا الموقف، يقول للأمير: لا أبالك، أنا أكذب لا أبالك، والله لو نزل من السماء خبر يبيح الكذب ما كذبت. لا يمكن أبدا أن يقيد الله لهذه السنة من يجوز لنفسه أن يكذب حتى في هذا الموقف، لا أبدا. والله لو نزل خبر من السماء يبيح الكذب ما كذبت. هذا هو الرجل الذي قيده الله لجمع السيرة ولجمع السنة النبوية. هذا موقف من مواقف هذا العالم العالمي، العالم العالمي المفرد. موقفه الأخلاقي كان كريما، كان يستدين من أجل إطعام الطعام وإكرام العباد. هذا موقف من مواقف الزهاد الذين لم تدخل الدنيا إلى قلوبهم، فضلا عن أن تسكنها، بل لم تستقر الدنيا في أيديهم، حتى في أيديهم استقرت، إنما كانت تعبر عبورا، تأتي الدراهم والدنانير إلى هذه الأيدي الزاهدة فلا تمسكها طرفة عين. لا يألف الدرهم المضروب سرتنا، بل ينطلق منها وهو منصرف، أو ينصرف منها ومنطلق، يعني أيدي نقية طاهرة لا تأخذ إلا حلالا ولا تنفق إلا حلالا، هي التي تكتب حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، تكتب سيرة المصطفى. أيدي طاهرة نقية لا يمكن أبدا أن تزور ولا أن تأخذ حراما ولا أن تمسك حراما. ثم بعد ذلك تأتي طائفة من تلاميذ هذا الإمام لتتلقى منه السيرة، تتلقى منه السيرة غضة طرية، تلقيا بالقلوب والأفئدة والأذهان، وتلقيا كذلك بالكتابة في السطور وبالكتابة في الدواوين. لا بد أن توثق هذه السيرة، لكن المعتمد فيها هو التلقي، ثم تأتي الكتابة توثيقا. فيجتمع على الإمام الزهري طائفة من التلاميذ الذين كانوا يطلبون العلم لله، لا يطلبون العلم من أجل أن ينالوا به شهادة ولا أن يدركوا به مالا ولا أن يتقربوا به إلى سلطان، إنما كانوا يطلبون العلم لله، لأن الأصل في هذا العلم عندنا الحسبة، الأصل في هذا العلم عندنا الحسبة، أي الأصل في العلم نحن الأمة الإسلامية لاحتساب وليس لاكتساب. ومن أخذ هذا العلم احتسابا فهو الذي سيحافظ عليه ويتقرب بطلبه وبذله إلى الله، يطلبه تقربا إلى الله ويبذله تقربا إلى الله. هذا هو الأصل في علومنا نحن المسلمين. وإنما يستعان هؤلاء نذروا أنفسهم وبذلوا أنفسهم لله، لكن الأمة لا تتركهم، ولكنها وراءهم، لأن هذه الأمة هي الأمة الوارثة. الدين عندنا هو إرث عظيم لم ترثه أمة سوانا. قال ربي جل جلاله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. هذا العلم عندنا ليس له ثمن أبدا. لذلك طلاب الإمام الزهري وغيرهم تلقوا هذا العلم من شيخهم وإمامهم متقربين به إلى الله، ولذلك حفظت بهم السيرة، حفظت بهم السيرة، فكانوا حراسا أمناء، كانوا حراسا أمناء، علماء الحديث عندنا يعتبرون حراسا للسيرة وحراسا للحديث. لا يمكن لأحد أبدا أن يدخل إلى هذه الرياض وهذه البساتين ليعبث فيها، بمجرد ما يحاول أن يقتحم يجد هناك حراسا أمناء. لا يستطيع أحد أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، ولا أن يزيد في هذا الدين، ولا أن ينقص فيه. ولذلك عندما ضبط أحد من هؤلاء اللصوص، لما ضبط وقبض عليه ليقام عليه الحد، حد القتل، قال: لقد وضعت فيكم 4000 حديث أحللت فيها الحرام وحرمت فيها الحلال. فإذا بأحد العلماء الحاضرين يقول له: أين أنت يا عدو الله من مثل عبد الله بن المبارك؟ لقد قيد الله لأمثالك رجالا مثل فلان وفلان وفلان. أبدا، هذه الأحاديث تصفى وتنقى. ولذلك كل ما أدخل في السيرة مما ليس منها قد صفوه ونقوه هؤلاء الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، من كل خلف، كل جيل، عدول، رجال خاصين ليسوا كبقية الناس، ليسوا كغيرهم، لهم من الخصائص ولهم سبحان الله من المميزات ما يتعجب منه الإنسان ويقول: هؤلاء بشر ولكنهم ليسوا كالبشر. شبح البشر، هؤلاء الذين يسهرون الليالي حسبة لله في تدوين الحديث وكتابته، لا يأخذون ولا درهما واحدا، ولا يرضون، بل ربما يجوعون ويسيرون في السحار والقفار ويخاطرون ويرحلون بأكل زهيد جدا، أكل زهيد جدا جدا. هؤلاء من الذي يحملهم على تحمل هذه المشاق؟ إنه القرب من الله، إنه حب الله، إنه حب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هم يعيشون مع المصطفى بالليل والنهار، يعيشون مع أحاديثه، لقد ذاقوا حلاوة الأحاديث وحلاوة أوصاف الحبيب المصطفى وأحداث السيرة، فما استطاعوا أن يفارقوها أبدا. وأبقاهم الله على عقولهم، وأبقاهم الله على خصائصهم، وأبقاهم الله على حفظهم، وأبقاهم الله تبارك وتعالى على وجودهم الكامل حتى خرجوا من الدنيا، ما أصابهم خرف أبدا. لماذا؟ لأن من يعيش مع أنفاس النبوة لا يمكن أن يصيبه الخرف، إنما يصيب الخرف أولئك الذين يعيشون مع المخرفين، مع المخرفين ومع الدجالين ومع الكذبة ومع أهل الأرض. أما الذي يعيش مع البقاء، مع البقاء المحفوظ، فكيف لا يحفظ؟ من عاش مع المحفوظ حفظ، ومن عاش مع البقاء بقي. تلقى تلامذة الزهري من الزهري السيرة النبوية. إنما نحن نسير على هذه القناة، ما هي عدة قنوات مرت منها السيرة، لكن نحن نريد أن نمر من هذه القناة لنخلص إلى ماذا؟ إلى سيرة ابن إسحاق، ثم إلى سيرة ابن هشام، ثم إلى سيرة صاحب الكرسي الذي هو الإمام السهيلي. هذا هو قصدنا. أسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، وتفرقنا من وتفرق الموفق من سالم معصوما، وأن يجعلنا من عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين حببت إليهم هذه السيرة فعاشوها قلبا وقالبا ونقلوها بقلوبهم وبألسنتهم وبمشاعرهم إلى بيوتهم، فشاركوا أهل بيوتهم في هذه السيرة النبوية وعقدوا حلقات فاستمتعوا بها. إن ربنا سميع قريب مجيب. وصلي يا ربي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.